الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. شاهدان فصوموا وأفطروا، فلهذا لا تقل المرأة في ذلك. نعم. وجمع مع الحديث. نعم. هم يقصرون بذلك إذا سبه تحذيرا من شأن من حال. نعم يا سليم. طيب البهائم ما عليها كمكلفات. انه كان ظلوما. هلا نجي. اظن سليم راح. نعم. أنتم فهم شيء من سؤاله؟ لا. يخبر شيخ. ها؟ كان يخبر. كيف؟ كان يخبر. كيف؟ نعم. ضرب الوجه الذي يشير قتال أكبر وقتال نصر. هل هذا يكون فيه القتال الأكبر؟ إذا قاتل أحد. حتى القتال، حتى إذا الكفار إذا أمكن أن تتحاشى الوجه فافعل. نعم. لا لا، ما ذكرنا كنا بغير حق، بغير حق حديث مقيد، وما أذن به الشرع فليس فهو حق. ما هو زاد، هو بيأخذ نصف ماله، وهذا وإذا أخذ النصف ما يتضرر الولد. لكن طيب، لو كان الولد له سرية جميلة شابة، وأراد الأب أن يأخذها، هل يمكن أن يأخذها؟ نعم. يقول أخذها، ما قلت تزوجها، ما يقول شطارة، هل يمكن يأخذها؟ لا. يقول علماء: لأن هذا تتعلق به حاجة الشخصية النفسية، ولا يمكن أن يمكنها. وأما مسألة من يطاعها، هذا معروف أنه لا يمكن أن يطاعها، لأنها من حلال أبنائه. تصبح. ولكن نظرا لأنها تتعلق بها حاجته، ما يمكن أن يأخذها. أما لو كان عنده إماء ولكنه لم يطأ واحدة منهن، فللأب أن يأخذ منهن ما شاء. عرفت؟ طيب، إذا أراد الأب أن يأخذ أواني البيت الابن، والابن فقير يعني ما يحصل مثله، يمكن هذا سمير؟ ليش؟ تعلق الحاجة بالابن. أي نعم، لأن حاجة تتعلق بذلك، وربما الضرورة هي. نعم. نعم، هذا هو الظاهر، بدليل أن الألفاظ الأحاديث القدسية تختلف. هذا من وجه، وبدليل أنه ليس معجزا في القرآن، وأنه يجوز مسه بلا طهارة، وأشياء فروق كثيرة. لكن أنا أرى هذا الرأي، لكني أرى أن السلامة أصل، أن لا تقول إنه كلام الله لا معنى لا لفظا، هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فقط. لا لا لا لا، كلام الأشاعرة يقول القرآن كلام لفظه من الرسول أو من جبريل، والمعنى هو كلام الله، وكل كلام يتكلم الله به، حتى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، يقول ما يقول.